نغمة بتفكرنا بلحظة عمر كاملة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. القناعة عكس الطمع، والطمع يقل ما جمع. وعلى رأي المثل، ما للكنز للنزه. ايه حكاية الكنز دي؟ ده يا سيدي اللي بيكنز المال، عايش في الدنيا يعمل فلوس ويحوشها، بيشتغل في الاعمال اللي فيها ارباح ضخمة. اي عمل تاني يقولك ده بملالين وحيكسب ملالين، تقول له امال انت عايز تكسب ايه؟ يقول لك ملالين. غير كده سارية سمك صغير. المفروض ان انا حوت، الحوت ما ياكلش سمك بسارية. الحوت عايز اكل يملى بطنه، بطن الحوت كبيرة ولازم يشبعه. قعد صاحبنا الحوت يكسب في فلوس ويكنس فيها، بدلته نحلت من يائتها وعايز بدلة. استخسر يجيب لي روحه بدلة. قال انا مليونير معروف، جاكيتتي يائتها نحلت، بكرة الناس تنحل جاكيتاتهم ويقلدوني. فضل صاحبنا على ده الحال لحد ما مات. المشكلة اللي ميت ما بياخدش معاه غير عمل الصالح، ما يقدرش ياخد فلوس وياه. الابن ورث الفلوس اللي كنزها ابوه.